كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي، فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث، وهذا لا شك أنه أوجه من الأول، أنه حجة وليس بإجماع. أما كونه حجة فدعا لظهور مخالف، وأما كونه ليس بإجماع فالاحتمال أن يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ أن يعارض بنا. قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث، إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره: هذا قول ضعيف، هذا ضعيف. ووجهه أن الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي، فإنه ليس له غرض. والحاكم، والفرق بين الحاكم والمفتي أن الحاكم قوله إيش؟ إلزام، ملزم، فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى بنفسه. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن القول الثاني أو الوجه الثاني أرجح وهذه الأولى. وقال المصنف وغيره: هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. شو الشيخ هذا؟ قول أبي علي بن أبي هريرة؟ لا، ابن أبي هريرة، رجل عالم اسمه أبو هريرة، ما هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا. حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي: هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتيا تخالف هذا. والخامس مشهور عند الخراسانيين، من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى، أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال لا يكون حجة. منهم من قال حكمه حكمه. من عندنا من قال حكمه؟ عندك حكمه حكمه؟ نعم. ها؟ نعم. هي صح. يعني حكمه حكم قول الصحابة. ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشان الصحيح قال صاحب الشامل قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا. قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة، كذا قاله صاحب الشامل وغيره، قالوا ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث. وقول من إجماع التابعين كإجماع الصحابي إذا انتشر، يقال: هل إذا قال التابعي أو الصحابي قول وانتشر هل هذا إجماع؟ سبق أن قلنا أن الصحيح أنه ليس بإجماع، لأنه قد يسكت عن ذلك نرى لتردد المخالف المعارض، والصواب أنه ليس بإجماع. وخلاصة القول الآن: هل قول الصحابي حجة أو لا؟ وإذا قلنا حجة فهل هو إجماع أو لا؟ الصواب أنه ليس بإجماع ما لم نعلم أنه أجماع. وأما هل هو حجة فقلنا هذا على مراتب: المرتبة الأولى مرتبة أبي بكر وعمر فقولهما إيش؟ حجة. الثانية قول الخلفاء الراشدين، فالصحيح أن قولهم حجة لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الثالث قول الفقهاء من الصحابة، فالأظهر أن قولهم حجة أيضا لأنهم أقرب إلى الصواب من غيره. والرابع قول عامة الصحابة فلا ينفر أنه حجة، وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابة حجة بكل حال. نعم. فصل. أما التابعي فلا حجة في قوله إلا ما كان إجماعا فقط. نعم. فصل. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن وضعيف، هذا بالاختصار. وأما بالبسط فهو خمسة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وإيش؟ وضعيف. هذا بالبسط. أما بالاختصار فنعم، صحيح وحينئذ نقول إما لذاته أو لغيره، حسن إيش؟ إما لذاته أو لغيره، ضعيف. نعم. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث بالأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. قول النووي رحمه الله: قالوا، ظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه إجماع وليس كذلك. والضعيف الصواب أنه لا يحتج به أبدا، لا يحتج به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في القصص ولا في الفضائل ولا في التغيب ولا في الترهيب، لأنه لو لم يكن منه إلا أنك ستقول قال رسول الله، أو تقول قال عمر الذي روى عن رسول الله، وعمر لم يقل ورسول الله لم يقل، وهذا أمر ليس بالهدي. فالصواب أنه لا يجوز الجزم بالضعيف منسوبا إلى من نسب إليه مطلقا، لا في الأحكام في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، ولا العقائد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا في فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب. لا يجوز أن يذكر الضعيف مجسوما به إلى من نسب عنه مطلقا، إلا من أراد أن يبين إيش؟ أن يبين ضعفه. فإن ذكر في باب الترغيب والترهيب والفضائل منسوبا إلى من نسب إليه بصيغة التمريض كيذكر أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز. والثاني أن يكون أصل العمل الوارد فيه ثابتا، بأن يكون هذا الحديث ورد في الترغيب لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعيتها ثابتة وأصلها صحيح، وهذا الحديث الذي فيه الترغيب والفضل إن صح فهذا هو المطلوب، وإن لم يصح ففيه تنشيط على العمل الذي أمر به. فالإنسان غانم على كل حال، إن صح الحديث فهو غانم لهذا الأجر المعين، وإن لم يصح فغنيمته إيش؟ النشاط في هذا العمل الصالح. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الشرط يلزمنا أن لا نقول بحديث ضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية سوف يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حتى لو أتيت به بصيغة التمريض لا أعرف الآن تمريض أو غير تمريض، نعم، إلا إذا ذكرته ثم قلت هذا ضعيف، فحينئذ ذكرته وأعطيت العامية ما يدفع به عن نفسه. واضح جماعة؟ وبناء على ذلك نعرف ما في الخطر من كتب الوعظ الممنوعة بالأحاديث الضعيفة ترغيبا للناس في الخير أو ترغيبا لهم من الشر كما زعم. فنقول الخير كل الخير فيما صح وكفى. طيب إذا الشروط كم على هذا القول؟ ثلاثة. الأول أن لا يكون ضعف شديد، والثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، والثالث أن لا يعتقد نسبته إلى من نسب إليه إما إلى الرسول أو إلى غيره. وهذا بعد أن تكون الصيغة إيش؟ صيغة تمريض. نعم. فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وفي الشاذ خلاف. شروط خمسة الآن. ما اتصل سنده، الثاني بنقل العدل، الثالث الضابط، الرابع من غير شذوذ، الخامس ولا علة. ويجب أن يزاد في كلمة علة قادحة، ولا علة قادحة، لأنه أحيانا يكون في العديد علة لكن غير قادحة، مثل أن يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة لكنها ليست قادحة. نعم. قول ما اتصل سنده احترازا من إيش؟ مما لم يتصل سنده. فلو روى من توفي من أبناء، فلو روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. انتبهوا يا جماعة، روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 500 فالحديث متصل. سبحان الله، وبهذه الهشاشة كلمة منقطع. نعم، ولا جزما منقطع. نعم، لأنه روى عن من له سنتان، وهذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله كعيسى بن مريم حين يتكلم بالمهد وصاحب زهير وما أشبه ذلك. طيب إذا اتصال السنة. طيب لو روى من بالمشرق عمدا بالمغرب ولم يثبت لقيهما فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نجزم أنه لم يسمع منه. طيب لو روى من عمن لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها فهو متصل لأنه يعني لقيه، إلا من عرف بالتدريس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبه المرات الآن. فالمرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقول في هذا؟ سبحان الله، ها منقطع، ما أدري والله، تجزمه منقطع. طيب من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا على خلاف، بعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عمن لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مجلسا فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه منه أو أنه حدثه به. طيب من روي ما سمعه عن من سمعه منه متصل جزما، بارك الله. طيب العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول، شهد الله لهم بذلك. طيب من روى عن مجهول قال حدثني رجل، ايش رأيك صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. إلا الصحابة. ولهذا إذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عما صاحب النبي فهو متصل. تمام. طيب من روى عن صاحب بدعة لكنه عدل إلا في بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير موثوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخنيف في النار لأهل المعاصي مردود لأنه مقوي بدعته، وإذا روت الرافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في قدح بأبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل بكل حال. طيب الضابط ضده من ليس بضابط، ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب ما سمعه، أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء، أي في التحمل والأداء ضابط. فإن كان هذا الراوي معروفا بعدم الضبط عند التحمل بكون الشيخ يقرأ الحديث يسندها حدثني فلان فلان فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التلميذ إيش تقولون؟ ها؟ غير ضابط. ليش؟ لأنه ينعس، هذا ما يوثق بخبره، إذ أن الناعس قد يسمع شيئا على غير وجه الحقيقة. طيب كذلك أيضا لو كان الشيخ يحدث وهذا التلميذ يكلم زميله مرة ويأخذ الكتاب مرة ويضعه في الأرض مرة وينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة والجدار الأيسر مرة، وش يكون هذا؟ ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط. طيب هو عند التحمل ضابط يلقي باله وصاحي صحوة جيد، لكنه كثير النسيان، هل يكون حديثه صحيحا؟ لا، ليس كذلك، ليس صحيحا. طيب إذا طرأ عليه اختلاف الحفظ وهو المختلط عند العلماء، فهل يقبل حديثه أو لا؟ يعني إذا عرف هذا الرجل أنه ممن اختلط في آخر عمره، يعني كان حافظا متقنا في أول أمره ثم طرأ عليه سوء الحفظ، حديث هذا يسمى مختلط، فهل يقبل أم لا؟ نقول ما في التفصيل ما حدث به قبل اختلاطه يقبل، ويعلم هذا بتلاميذه، إذا قيل هؤلاء التلاميذ لم يروا عن المختلط بعد اختلاطه صار حديثهم مقبولا. وإن علمنا أنه بعد الاختلاط بحيث نعلم أن هذا التلميذ الذي روى عنه لم يروى عنه إلا بعد اختلاطه وتغير فكره فحديثه غير مقبول، وإن شككنا فحديثه متوقف فيه لا يقبل ولا يرد. أما قول عن مثله فهذا واضح، لا بد يتسلسل السند إلى آخره يتصف نقلته بالعدالة والضبط من غير شذوذ، من غير شذوذ، يعني أن لا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة أو في العدد، لأنه يشد إذا خالف غيره، فإذا روى الراوي حديثا خالف غيره فيه ممن هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه إيش؟ شاذ، فيكون مردود، يكون مردود. طيب وهل يشترط أن يكون هذه أن تكون هذه المخالفة في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث أخرى؟ نقول لا فرق بين أن يكون في حديث واحد أو في أحاديث أخرى. مثاله في الحديث الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وأخرج أصحاب السنن أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، فهنا القصة واحدة والحديث واحد، فأيهما الشاذ؟ ما أخرجه مسلم أو الرواة الأخرى؟ الرواة الأخرى لأنها أضع، ولهذا كان قول الراجح أن المتوضي لا يأخذ ماء جديد لأذنيه بل يمسح أذنيه بفضل رأسه. ومثال ما كان في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت قد صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقول أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهو أصح من الأول، ولهذا حكم بعض العلماء على هذا بالشذوذ. وكذلك أيضا حديث أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن ظاهره النهي عن صوم شعبان بعد عن صوم شعبان من بعد نصفه. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه شاذ، واستدل لشذوذه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فإن هذا يدل على جواز الصيام بعد إيش؟ بعد النصف، فحكم بشذوذه مع أنه في حديث آخر. إذن الشذوذ مخالف من؟ الثقات الأوثق والأرجح إما عددا وإما حفظا وأداء وكذلك عدالة. طيب ولا علة، هذه هي العلة، علة للمبتدئ بعلم الحديث. العلة هي وصف يقدح في الحديث لكن لا يطلع عليه إلا جهابرة العلماء، إلا الجهابرة من العلماء. ولهذا تجد العلماء يمر عليك حديث ظاهر الاتصال ظاهر الصحة فإذا به يعلم، يذكر علة غير ظاهرة ما لا تبدو للناظر لكنها قادحة. أما العلة غير القادحة فإنها لا تضر حتى لو اختلف الرواة، فإنها لا تضر. مثال ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ثمن القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر. اختلف الرواة هل الثمن 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذه علة لا شك لكنها علة غير قادحة، إذ أن المهمة مضمون إيش؟ مضمون القصة. وكذلك اختلاف الرواة، وكذلك اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر. جمل جابر إيش جمل جابر؟ وش يهودي؟ جمل جابر هذا ما هو؟ ما تعرف يهود؟ إيش؟ إيش؟ ارفع صوتك ودي عطنا تلفون زين بيني وبيني. أعطاه للنبي أهداه؟ لا، كيف نقول ثمن تقول أهداه؟ اشتراه من جابر، كان مع جابر جمل أعيا تعب فكان في آخر القوم فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ما في فائدة، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما في جمله من التعب والإعياء فدعا له وضربه، فسار الجمل سيرا عجيبا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم، وكان لولا أنه يرد لذهب وترك الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية، قال لا، قال بعنيه، قال لا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا باعه عليه، ولكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وفي النهاية قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. على كل حال اختلف الرواة في ثمنه فهذا لا يضر، لأن الأصل وهو إيش؟ مضمون القضية هو المهم. فصار العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. من العلة التي اختلف فيها العلماء هل تقضي حولها إذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا، أيهما الحجة؟ المرفوع. الموقوف هو صحابي. لا، فاختلف العلماء إذا روى الحديث الراوي مرة موقوفا ومرة مرفوعا فهل هذه علة؟ الصحيح أنها ليست بعلة، وأن الوقف لا يعارض الرفع، لأن راوي الوقف أحيانا يسند للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه أن الرسول قال، ولهذا رواية الحديث موقوفا أحيانا قد تزيده قوة وأن راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه. المهم شروط الصحيح عدها. نعم نعم نعم نعم غير شاذ وغير معلم بعلم قادحة. نعم نعم. انتهى الوقت. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي صفه الحديث الصحيح؟ يلا يا ايوب. نعم. كيف يا؟ ما هي صفه الحديث الصحيح؟ الصحيح هو نعم. هو ما تصل اسناده بنقع عدد ثابت عن مثل غير علق قادحه وشذوذ. طيب ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم. أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء، يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأى. طيب إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله. نعم تحمل الصغير وأداء تحمله وأداءه كذلك. تحمله صحيح وأداءه كذلك يسأل إذا كان مميزا يكون هناك. هل نهدف بضبط؟ لا وهو صغير. لا إذن لا مميز يصح تحملا لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية موجود بالربيع قال عقلت مجة المجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا في الخمس سنين. طيب إذا المعلل نوع اسمك جابر نجاري ايش؟ محمد ايش؟ نجاري. طيب المعلل يقول انه قسم ما تكون فيه عندها قادحه والقسم الثاني ما تكون فيه عندها غير قادحه. طيب ما الدليل الثاني؟ اللي عندها قادحه؟ نعم. لا الثاني عندها غير قادحه. نعم. كأن لا يسمى اسم الصحابي. لا لانه لم يعلل احد من لا ما ذكرناه صحيح ما هو عدل ولا نعم هذا ولا ما قال هذه عدل. الحديث مات من عمر بن دينار في الحديث أن مثل أفضل ولكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار وقال لما لا يضر ما دام الراويان ثقتان. نحن هنا عندهم مثلين مثلنا بأباء الباء الأدنى أوضح من هذا الذي يقول. نعم هذه البلد فضال بن عبيد حين اشترى ثلاثة بثمانين تلف به نعم فيما فيها في ثمانين هل 12 دينار أو أقل وقت. مثال آخر نعم كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في عدة. التعليم بالرق والوقف سامي نعم صحيح انه ليس بعيد ما وجه ذلك؟ لان وقت حديث الصحابي لا يمنع قوله مقطوعا بهذا القوي. نعم لان الصحابي يدل على انه يعني يسب الرسول ويسب نفسه يعني ان الصحابي احيانا يسب الرسول عليه الصلاه والسلام واحيانا يحدث به بدون نسبه لانه يعلم ان الرسول قال او فعل. نعم اذا ليس بعيد القائل. طيب نقرا الان ذكرنا اتصال السند وذكرنا ان الراوي بالنسبه لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد سهل يعني يصبر أن يروي عنه مع السماء. وهذه ألا فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، هذه واحدة. ثانية أن يعاصره لكن لا يصح. نعم. والثالثة أن يروي عنه يعني سند من قبل لا عاصره ولا لا لا عاصره فتسمي يمسح. نعم. أجرابك أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعلمه. في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضح، وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع. كذا رشاد ما هو النص؟ طيب إذا آثره ولم يثبت أنه لقيه. نعم قل آثره ولم يثبت أنه لقيه. ها مردود على قول راجح وعلى ما شاء المسلم مقبول. طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع عنه الحديث متصل حكم إلا إذا كان من مجلس فلا بد أن يصرح بالتحديد أو السماع. طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك، وذكرنا أنه لا بد في هذا المشروع أن يكون موصوفا أن يكون ألا يخالف نصا صريحا. لا أحسن الله عليك. الضعيف لا يكون لا يؤمر إلا بصيغة التمريض. طيب هذا واحد، لا بد أن يرويه بصيغة التمريض. هذا واحد أن يرويه بصيغة التمريض، ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائل. الثالثة صلى الله عليكم يرويه عنه أنواع لا يكون شديد الضعف. لا يكون شديد الضعف. الرابع أن يكون أصلا ثابتا. أن يكون أصلا ثابتا كما مثل أن يقع في ضعيفا في فضاء صغر الجماعة. نقول لا بأس أن نذكره، لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟ الثاني قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب، وإن لم يكن صحيحا صار فيه فائدة ولي إيش؟ لأن الشيخ العامل على هذا الأمر أو تقول من في جلب الوعيد. واضح؟ أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها احتراز مما إذا كان عند العوام، لأن العوام لا بد أن يكون بين يذكر ويلقى. فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العاقل سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك الشقين، لأن العامل ناقلة في المحاضرة هو نعم العامل عنده أن ناقلة في المحاضرة هو الصواب، فلا بد أن نقول مثل هذا. لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم مميزون. نعم نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين. هذا ما في آداب العالم في مقدمة المجموع شاهد. طيب قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف. والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول لا بد في الشذوذ من أن يكون الراوي إيش مخالف للثقات، فلا بد منه المخالف. والثاني يقول إذا روى ما لم يروه غيره فهو شاذ، وهذا فيه نظر كما قال إنه ضعيف رحمه الله. اللهم إلا إذا كان في الأذكار والأدعية التي يتحرى فيها اللفظ النبوي فهذا قد يكون له وجه. انتبه، مثل زيادة بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده لا شريك له، هذه زائدة، فهل تخالف أو لا تخالف؟ لا تخالف، زيادة لا تخالف. لكن نظرا إلى أن التشهد من الأذكار المتعبد بلفظها يمكن أن نقول إن هذا شاذ، لأن الأذكار التي تعبد بلفظها لا بد أن يحفظ الرواة عليها وينقلوها كما جاء. فإذا القول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الشاذ إيش ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أو تقوم أرجح منه حفظا أو عدالة أو عدلا. انتبهوا يا جماعة. وقيل ما خالف أن يروي الثقات ما خالف غيره، ما لم يروي الثقات، ما لم يروي الثقات، وهذا قول ضعيف. إلا أتموا الاستثناء، إلا في الأذكار التي تحرى المحافظة على لفظها فيمكن أن يقال إنه شاذ. من ذلك أيضا ما جاء في دعاء إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وقف المقام المحمود الذي وعدته. أكثر الرواة على هذا، وبعضهم زاد: إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذه الكلمة الشاذة أو لا؟ قال أكثر المحدثين إنها شاذة بناء على ما قلت لكم من أنه إيش من الأذكار المتعبد بها. وقال بعضهم إنها ليست بشاذة استنادا إلى أن هذا من أوصاف دعاء المؤمنين الذين قالوا: ربنا آتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إيش ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالوا هذا ثناء على الله عز وجل قد ورد مثله في دعاء أولي الألباب فلا يكون شاذا. وبناء على هذا صح هذه الزيادة شيخنا عبد العزيز بن باس وقال إنها صحيحة. طيب انتبهوا يا أخواني، ترى علم المصطلح علم يظنه الإنسان شديد شديدا يعني صعبا وليس كذلك، هو سهل. هنا وأما في شيء لا لم يذكره مؤلف لكن لو أن ذكرناه بس إشارة بدون تطويل عبارة، وهو أنه نسمع أحيانا يقول هذا منكر، هذا الحديث منكر، يقولون إن المنكر ما رواه الضعيف مخالف للثقات. شوف الفرق بينه وبين الشاذ إيش؟ الشاذ ما رواه الثقة، وهذا ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، فهذا يسمونه منكرا. وعلى كل حال ليس بمقول لأن رواه ضعيف. وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق. صحيح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إنه من أصعب علوم الحديث، لأنه يعني يحتاج إلى دقة في الفهم والتتبع ومعرفة التاريخ

ولذلك يجب علينا العناية في مثل هذه الأمور، وأن لا نقتنى بالحديث لمجرد أنه مرسل. قد يكون مرسلا لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. انتبهوا لهذه النقاط، نقاط ربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر في الأحاديث والأسانيد وما أشبهها، وهي مسألة مهمة. ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين بأن الحديث في مزارق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الأمور. والله انتهى. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. سبق لنا أن الحديث المرسل من أقسام إيش؟ الضعيف. لماذا؟ لجهالة الراوي، لأن لا ندري من السابق. طيب، عبر بعضهم فقال إن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط من الصحابي، وبعضهم يقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول. أي العبارتين أصح؟ ثاني أصح. لماذا؟ نعم، يعني لو علمنا أن الساقط والصحابي لم يكن من قسم الضعيف، لأن الصحابة كلهم عدو. طيب بارك الله. طيب، ذكرنا أن المرسل نوعان، إيش؟ تأمل شوي. صحابي والخاص. الأخر مسعود. العام هو ما سقط منه أحد الرواة في بداية السنة أو وسطية أو آخر. كمان يعني ما سقط أحد الرواة. والخاص هو ما سقط الراوي، ما رفع القول الراجح، ما رفع المبتدع التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أحمد ساحل، تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، لا تقبل رواية. أين تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير تقبل روايته؟ طيب بالعكس، لو كان بالعكس تقبل روايته ولا لا؟ نعم. طيب، إذن إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، دقيقة، ما حكمه؟ تقبل أو لا؟ نعم، وأدى وهو كبير لا تقبل، وبالعكس لا يمكن. ما تقول خير؟ ها؟ كيف؟ تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أظنك ما حضر. نعم، ما في كين أنت أيوب، تقبل تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير؟ هل عندك شاهد لهذا؟ محمود بن ربيع. أعقلوا مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين. طيب بارك الله فيك. نعم، نبدأ بالدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.